وكأنه يقول الدليل على المثبت الذي يقول هذه السنة المشهورة، يعني لو كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه قد عملوا مولدا ليوم شهاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر مشهور لا، فالمولد لا يفعل في بيوت ولكن يفعل في اماكن التجمعات، فيطلع عليه القاصي والدانس، هذا من المعالم. في صلاة ايه؟ العيد مثلا في الخلاء، او صلاة الجمعة في المسجد الجوامع، دي كلها بنسميها ايه؟ شعائر دين، لماذا؟ لانها امور ظاهرة وواضحة ومشهورة. طيب لو ان الصحابة عملوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، امر مشهور ولا مخفي؟ امر مشهور، حتى لو في ادلة ضعيفة يؤخذ بها في هذا الباب. ليه؟ قالك اللي يقول يعمل هو اللي عليه الدليل، وهذا فعل اي بدعة يا جماعة. لا يجوز للمبتدع ان ياتي ويقول ما هو الدليل على المنع، لان الاصل ان العبادة ممنوع منها الا ما سبب، فمن اثبت هو اللي عليه الدليل. انا اللي اقول له ما دليل المشروعية، يبقى اللي ياتي بشيء لا دليل عليه هو المطلب انه ايه؟ يثبت ما يفعل، لكن اللي يقول له ما تفعله بدعة فيه ايه؟ أن يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. خلاص؟ الثاني هو اللي عليه يقول لا أنت مجازف فيما تقول، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الفلاني، أو ثبت عن الصحابي الفلاني، أو عن أبيه أهل المدينة، أو كذا، يعني هو اللي عليه إيه؟ المثبت هو اللي عليه الدليل وليس النافي، لأن النافي معه الأصل. الأصل إيه؟ العبادة لا بد للقول بمشروعيتها بدليل، لا بد من دليل لنقول إنها إيه؟ مشروعة. نعم. قال وكأنه يقول الدليل على المسجد والحديث الضعيف لا يكون دليلا على إحداث شعار في الدين، لو كان ذلك المحدث شعارا في الدين ما أهمله السلف، ولكانت الأحاديث الدالة عليه كثيرة صحيحة بشدة عناية الشارع به. وهذا صحيح، هذا كان أمر مشهور، كانت وفرت الجهود على نقل دليل مشروعيته، ولا اشتهر انه هم البيت في القرن الثاني او على عهد العلماء الربانيين السابقين ونحو ذلك. قال وان لم يحدث شعارا في الدين على سنن الايه الخفيه، وان لم يحدث فهو محل نظر يحتمل ان يقال انه مستحب بدخوله تحت العمومات المقتضيه بفعل الخير واستحباب الصلاه. يعني لو جاء واحد الان وصلى من المغرب والعشاء ست ركعات، احنا قلنا سنة المغرب اللي بعديها كم؟ اثنين، المتفق عليه. طيب لو صلى ست ركعات هل عليه مبتدع ولا مش مبتدع؟ ورد بعض الاحاديث الضعيفه ان هذا الوقت، ان الصلاه في هذا الوقت مشهود، هي احاديث ضعيفه، فيمكن ان يتعلق بها المرء ويقول هذه الاحاديث وان كانت ضعيفه الا انها تتقوى بعموم قول الله عز وجل وافعلوا الخير. وهذا فعل خير ولا لا؟ هذا فعل خير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا ان خير اعمالكم الصلاه، بنص كلام السلام خير العمل الصلاة. الله عز وجل استدبنا لفعل الخير، أنا أصلي ست ركعات أصلي عشر ركعات ما لم يرد نهي عن ذلك، بقول له بدعة ولا مش بدعة؟ ها؟ اللي يقول لابد من دليل خاص هيقول عليها بدعة، وإذا يقول بدخولها تحت العموميات التي ذكرتها فيقول إيه؟ على الأقل فعل خير لا يوصف فاعله بأنه مبتدع لأنه مجتهد وبفعله وجه. وهذا في الحقيقة قول قوي عند جماهير العلماء رحمهم الله. ولذلك أنت لو فتحت أي كتاب من كتب الفروع الفقهية ربما تجد استحسانات كثيرة، ويستحسن أن يأتي بكذا أو يفعل كذا وكذا، هذه الاستحسانات لا يدل عليها دليل خاص، وإنما أتوا بها باعتبار الإيه؟ باعتبار العموميات، أو إنها دخلة تحت عموم قوله تعالى وافعلوا الخير، وهي لا شك إيه؟ وهي لا شك خير. قال الكلام الآن إذا كان في إحداث شعار أو سنة مشهورة لا، حتى لو كان يدل على دليل إيه؟ ضعيف. طيب لو كانت المسألة سنة غير مشهورة أو غير شعار، المسألة تحتمل إن واحد يقول أنا أقف عند سنة خاصة، أنا أخذ بعموميات، واحد يقول أنا أخذ بعموميات وأجتهد أصلي بين الظهر والعصر، مشهودة بين الظهر والعصر اللي فينا نهي عن الصلاة الظهر والعصر، في نهي عن الصلاة بعد العصر من إيه؟ النذر، لكن في نهي عن الصلاة الظهر والعصر، أنا أصلي في الوقت اللي أنهى عن الصلاة دي، الصلاة خير أنا أصلي، لا كنت دليل أن أصلي، أخبر أن لا أحد منع، ولو منع هيبقى دليله إيه؟ ده من سلفك في هذا، من صلى في هذا الوقت أكثر من أربع ركعات؟ لو هو رد عليه وقال له هل في نهي عن ذلك؟ وأنا أصلي باعتبار النصرة خير، دليل ولا مش دليل؟ دليل، فلا يرجع، ولكن ممكن تختلف، أنت تقول أصلي والثاني يقول ما تصليش، لكن مع هذا لا يمكن أبدا الواحد أن يحكم على الثاني بالإيه؟ بالإجماع، نعم شعر، من خلال أمثلة نذكرها وشوف حضرون الأمثال بين رجلين، رجل حريص على الخير ها وعايز يأتي فيه أعمال كثيرة، الشيطان يقول له إيه؟ أنت هتصلي من الظهر والعصر، فين الدليل على ذلك؟ بدعة، لكن إيه؟ يمنعه من الصوم، وواحد ثاني مستهتر، فالشيطان يقول له إيه؟ لا ما أنت هتصليه، يعني لو همت نفسه بفعل الخير يقول له إيه؟ ما تصليش، أنت لو صليت هتبقى مبتدع، ولأن أترك سنة أحب من أن أقع إيه؟ بدعة، فيكون منعه من الخير، والشيطان عدو من الحياة، فيترك أي باب من أبواب صد المرء عن الخير إلا نعم، وده كتير جدا من الناس يقتلون خيرا كثيرا بسبب الخوف من الايه؟ اليقظة بده، بسببها عدم العلم بما ذكرته، ولكن انا كنت بقول كلامي الكلام ده من النفائس، لان لم ارى احدا ضبط المساله كنت ضبطها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هكذا، وتلقيت عنه بالسؤال في من جاء بعده، يعني نقلها اكثر من عالم بعده على انها قواعد ايه؟ سلم بها حتى ان بالمرقب كل انها من النفائس، الكلام اللي بيقوله ده من الايه؟ من النفائس، اولا هنخفف بعض الشيء من اتهام الاخرين به اتباع لا سيما العباد الذين لهم رغبه في اكثار من الخيرات، فهنقلل مساله اتهامهم به اتباع ونحو ذلك، وفي نفس الوقت هتشجع بعض الحريصين على الخير ان هو يفعل ولا يخرج من كونها ايه؟ اتباع. طيب كان لكم ان شاء الله نكمل الفضيحة وعشان الوقت عم ايه؟ وان لم يحدث اشعارا في الدين فهو محل نظر يحتمل ان يقال انه مستحب للدخول تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل ان يقال ان هذه الخصوصيات بالوقت او بالحال والهيئة والفعل المخصوص تحتاج الى دليل خاص يقضي استحبابه بخصوصه، فهذا اقرب والله اعلم، مع انه كل هذا الا انه ايه اقرب، لكن اشار الى عدم اتهام من يفعل احتجاجا للعموميات انه مبتدع، ولكن اقول لفعله وجه. نكمل ان شاء الله في اللقاء قبل ان نرجع على امور لم تكن اهم من هذا الذي ذكرته، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ومن كان بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. طبعا مسألة الأسئلة أظن الوقت لا يسمح لسه شوية، عندكم عايزين نقعد الصبح لكن في حد أكيد عندهم مطالب يعني.